بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أحبتي في الله، من معاني التجديد التي نريد في ظلالها أن نصوم شهر رمضان ونعيشه، قيمة عظيمة من القيم التي جاء بها الإسلام وحض أتباعه عليها ورغبهم فيها، وهي قيمة الإتقان. ولعل الكثيرين ولعل الكثير من أزماتنا ومشكلاتنا سببها غياب هذه القيمة أو هذا المفهوم وتلك القيمة. يقول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول جل وعلا عما خلقه: صنع الله الذي أتقن كل شيء. والمتقن لعمله يحبه الله عز وجل، وهذا لأنه يقوم بعمل من مقتضى أسماء الله عز وجل وصفاته، لأن الله عز وجل يحب الإتقان. قال ابن القيم رحمه الله، وانتبهوا معي لكلام ابن القيم فإنه من الأهمية بمكان، يقول: والرب تعالى يحب أسماءه وصفاته، ويحب مقتضى صفاته وظهور آثارها في العبد. حد يشرح العبارة دي؟ والرب يحب أسماءه وصفاته، ويحب مقتضى صفاته وظهور آثارها في العبد. حد يشرح؟ ها؟ نعم، جزاك الله خيرا. فإنه جميل يحب الجمال، عفو يحب أهل العفو، كريم يحب أهل الكرم، عليم يحب أهل العلم، وتر يحب أهل الوتر، قوي، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، صبور يحب الصابرين، شكور يحب الشاكرين. ويحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الإتقان بصور شتى، قولا وفعلا. فمن ذلك قوله، حد يجيب لنا حديث في الإتقان؟ أيوة إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عملا، هذه نكرة أم معرفة؟ نكرة، ما قال عملا أخرويا ولا عملا دنيويا، بل تركها كذلك عامة، نكرة. فهذه نكرة في هذا السياق تفيد العموم. فالله يحب من عبده المؤمن الإتقان، وهذا يشمل أعمال الدنيا وأعمال الآخرة، لأن البعض عنده شيء من الفصل، ربما تجده في محراب الصلاة يعني شديد الإتقان، حريص على الإحسان، وهذا بلا شك أمر جيد وحسن، وكذلك في أمر صيامه وتلاوته للقرآن وغير ذلك. أما في محراب الحياة فتجده مثلا يطفف في الكيل والميزان، تجده يخسر الميزان، تجده يسيء التعامل مع الناس، هذا عنده خلل وانفصام في مفهوم الإتقان. وينبهنا صلى الله عليه وسلم في إشارة عجيبة فيها حث على الإتقان، لعلكم تتعجبون معي منها، يقول: من قتل وزغا، الوزغ اللي هو الايه؟ البرص. من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة. انت لو اصطدت كده وجبته من أول ضربة تاخد كام؟ 100 حسنة. وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. وهذا إشارة إلى مفهوم الايه؟ الإتقان، لأن الله عز وجل أمرنا إذا قتلنا أن نحسن الإيه؟ القتلة، وإذا ذبحنا أن نحسن الذئب. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يذبح شاة أو يحد الشفر أمام الشاة وهي تنظر، قال له: أتريد أن تميتها موتات أو موتتان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وأمر بذلك ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا من الإتقان. فإذا كان حتى في قتل الحشرة يحثون النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المفهوم، فكيف فيما سوى ذلك وما فوق ذلك. وعن عاصم بن كليب عن أبيه قال: شهدت مع أبي جنازة شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام أعقل وأفهم. فانتهي بالجنازة إلى القبر ولم يمكن لها، يعني القبر لم يجهز ويمهد ونحو ذلك، حتى قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سووا لحد هذا، حتى ظن الناس أنه سنة، فالتفت إليهم فقال أما إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره، يعني واحد الدفن في لحد متزبط ومتوضب وممهد، واحد حفرنا حفرة كده وحطنا، ده هينفعه ده هيضره ولا ينفعه العمل؟ طب لماذا يحثهم على تمهيد وتسوية؟ قال أما إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره، ولكن الله يحب من العامل إذا عمل عملا أن يحسن. انظر لهذا المعنى العظيم، حتى ولو كان لن ينتفع به الميت لكن الله يحضنا ويحثنا على الإحسان سبحانه وتعالى. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يسلخ شاة وهو لا يحسن ذلك، نحاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه الشاة ووضع يده بين جلدها ولحمها حتى يعني حاول أو فصل الجلد عن لحم الشاة وعن جسم الشاة بصورة سهلة يسيرة، معلما بذلك لهذا الغلام. فهذا أيضا إشارة إلى الإحسان. لذا نبه أهيب ابن الورد على هذه القيمة فقال لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل، ولكن ليكن همه في إحكامه وتحسينه. هتقول لي يعني أصلي 10 ركعات ولا ركعتين ومتزبطين أنهي الأحسن؟ ردوا علي، لا 10 ومتزبطين، أنا عارف أنتوا تعودتوا كده على ربعين وخلص، لا منفعش. احنا بنتكلم ان الهم يكون التحسين. طب لو حسنت وزودت بالظبط كده، بس في ناس بتاخد الحته دي على هواها حلو قوي، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم، يقول لك ما قالش اكثر وعمل، قال احسن، خلاص اديها ركعتين، وهتلاقي الركعتين برضه هم رايحين، اخد بالك. لا احنا حسن واكثر لا مانع. وهذا موقف يبين كيف يكون الحرص على الاتقان. دخل فتى صغير الى محل تسوق وجذب صندوق مشروبات غازية إلى أسفل كابينة الهاتف، ووقف فوق الصندوق ليصل إلى أزرار الهاتف وبدأ باتصال هاتف. يعني الولد أوزع صغير كده فمش طايل إيه؟ ها؟ أنتوا معايا ولا أخلص؟ بس أنتوا شكلكوا كده النور قطع، فقلتوا خلاص ما فيش كلمة النهاردة ومبارح بقى، لا مش حينف هتكلم وحطول كمان. فالولد صغير فجاب الإيه؟ معايا ورا؟ جاب الصندوق عشان إيه؟ عشان يطلع عليه ويطول ايه زراير التليفون. فانتبه صاحب المحل الى الموقف وبدأ بالاستماع الى المحادثة التي يجريها هذا الفتى. ايه الولد قال ايه؟ قال الفتى للطرف الاخر سيدتي هل يمكنني العمل لديك في تهذيب عشب حديقتك؟ بيقول لها ممكن اشتغل عندك جنين يعني. فاجابت السيدة لدي من يقوم بهذا العمل، يعني عايز تقول له ايه شكرا. فقال الفتى سأقوم بالعمل بنصف الأجرة التي يأخذها الشخص الذي لديك، يعني نوع من الإباء. فقالت أنا راضية بمثل بعمل ذلك الشخص ولا أريد استبداله. فألح وقال سأنظف ممر المشاة والرصيف أمام المنزل، وستكون الحديقة أجمل حديقة في البلد. يعني لا مش هنظم الحديقة بس وأصقص الشجر، ده أنا كمان هكنس لك الايه الشارع والرصيف اللي بره، وتكون حديقتك أجمل حديقة في البلد. فأجابت السيدة بالنفي، فتبسم الفتى وهو يقفل الهاتف. ومين اللي بيراقب وبيبص؟ صاحب البقالة المحل. فلما انتهى الولد من المحادثة تقدم صاحب المحل الذي استمع المحادثة وقال للفتى لقد أعجبتني همتك العالية وأحترم هذه المعنويات الإيجابية وأعرض عليك فرصة العمل لدي في المحل. انت ايه رأيك في العرض ده؟ صح انه فرصة، ما تلاقي واحد بالصورة دي بقى ايه فعلا تقتنص الفرصة دي. فقال الصغير الفتى قال لا وشكرا لعرضك، غير أني فقط كنت أتأكد من جودة عملي الذي أقوم به حاليا، فأنا الفتى الذي يعمل عند هذه السيدة. وصلت؟ قال أنا بس كنت بكلمها وغيرت صوتي شوية كده عشان عايز أتأكد هل أنا عملي فعلا متقن ولا هي أول ما هتلاقي فرصة تخلص مني هت إيه؟ ها بالضبط هتديني كارت. قال أنا لأنني أنا الذي أعمل عند هذه السيدة التي كنت أتكلم معها. هذه القصة فعلا شدتني كثيرا وقلت إذا كان هذا حرص أهل الدنيا على إتقان أعمالهم فكيف ينبغي أن يكون حرص أهل الآخرة؟ يعني عندما تقف مثلا فتصلي صلاة التراويح ويصلي أخوك بجنبك والثاني والثالث والرابع ترى من الذي أعتق من هؤلاء من النار الليلة؟ ترى من الذي ترفع صلاته ويثنى عليها في الملأ الأعلى؟ ومن الذي ترد صلاته؟ من الذي قلبه وقالبه معنا في المسجد؟ ومن الذي قلبه خارج المسجد وهو يقف فقط في المسجد بجسده؟ الناس يتفاوتون، ليس الجميع يستوون في ثواب الصلاة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما يعود إلى الإحسان وإلى قيمة الإتقان. فهل نحرص إخواني على أن نرضي الله عز وجل في أعمالنا وطاعتنا، أم تؤدى كما يفعل البعض خلص وخلاص مش مشكلة وربنا غفور رحيم؟ هل تتفكر أنك تعمل العمل لله؟ هذا يحرص على أن ترضى عنه السيدة بهذه الصورة. هل أنا وأنت نحرص على أن يكون الله عز وجل راضيا عنا فنتقن العبادة ونحسنها، أم تؤدى كما يفعل الكثيرون؟ هل نحرص على إحسان العبادة خاصة في رمضان الذي هو شهر له ميزات وفضائل دون غيره من الشهور، فنحرص على الاجتهاد في العبادة في رمضان وإتقانها وتجويدها؟ هل تصون الصيام من أن يخدش بكلمة نابية أو نظرة جارحة؟ هل تأخذ حذرك وأنت صائم من كل ما يفسد عليك العمل؟ إذا كنت تتحرز من قطرة الماء وأنت تتوضأ أن تمر خلال الحلق إلى الجوف كي لا تفطر، فكيف لا يتحرز الإنسان من كلمة تكون غيبة أو نميمة أو غير ذلك من هذه الكبائر؟ إذا كانت المرأة وهي صائمة إذا تذوقت الطعام بطرف اللسان تظل تبصق بعدها عدة مرات أو تتمضمض خشية أن تفطر، فكيف وهي ترفع صوتها على أمها أو على والدها أو على زوجها أو ربما تسب وتشتم وتدعو على من تدعو عليه وغير ذلك من صور المخالفات؟ أين قيمة الإتقان في حياتنا؟ وأنت صائم تخاف أن يضيع صيامك وثواب الصيام بنظرة إلى الحرام أو لقمة الحرام؟ ألا يلقي ذلك الحرص على تجويد العبادة خصوصا في عبادة الصيام، ألا يلقي في روع الإنسان ضرورة الإتقان في الأمور كلها؟ إن رمضان إخواني دورة مكثفة في الإتقان، رمضان في ضبط المشاعر والعواطف والأخلاق والانفعالات يعطينا درسا في قيمة الإتقان، وأنك لا تؤدي العمل كما يفعل كثير من الناس وإنما تحرص على الإتقان وتحرص على التجويد وتحرص على الإحسان. ولعلك تسأل وأن لي بذلك؟ أن لي أن أحرص على أن يكون الله عز وجل راضيا عني، أن لي أن أحرص على هذه القيم. أقول مفتاح ذلك كله حسن معرفة الله الذي تعبده بأسمائه وصفاته، وأن تحرص على إتقان هذا العلم، ثم أن تديم القراءة والاطلاع وطلب العلم، لأنك كل يوم تتعلم شيئا جديدا تحسن في عبادتك بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نكون من المحسنين وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعلنا من المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.